التي في صحيح البخاري هل هي صحيحة أم لا؟ التعليقات أولاً بختصر لا تخمس. إيه. هي ما منها ما روي شرف التمرين. إيه. والقسم الآخر ما روي شرف الجلد. صحيح. وهي تقسم إلى خمسة أقسام. يعني التي تصدق الجلد. عندي شرف الجلد ما. تقسم إلى خمسة أقسام. وهي منها ما هي صحيح الصحيح. ومنها ما هي صحيح في غير الصحيح. ومنها ما هي حسن. ومنها ما فيها الضغط او اكثر ضعف محتمل المحتمل الضغط وفيها ما هي ضعيف. طيب والضعف في ما جاء بصيغة التمريض اكثر. نعم. انت قائد الذي جاء بصيغة التمريض هل منها ما هو في صحيح البخاري وهو صحيح وقد جاء بصيغة التمريض ام لا؟ محمد أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى رد حديث الملاهي، وحديث الملاهي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فلماذا رده؟ نعم. لأنه قال أن البخاري علقه أنا شيخ قال وقال الشيخ عمار. صحيح. وليس صحيح لأنه قد جاء باسم أبي داود باسم أحمد مستفران. نعم. الحافظ بن حجر يقول كلاما حول هذا الحديث، قال إن الحامل للبخاري على أن يرويه بصيغة التعليق ماذا؟ اذكره. قال في اسم الصحابي. لأن هذا الحديث جاء من طريق أبي مالك أو أبي عامر اختلف فيه. عندك أخانا يقول ثم حكى أن الأمة تلبت هذين الكتابين بالقبول وأحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، فمن من المنتقدين لها؟ البارقاني وابي علي الجياني. نعم. طيب وابي مسعود الدمشقي له له رد على الدارقطني وله بيان بعض الاحاديث. نعم. عندك يا جبران أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري أم تفيد الظن؟ النظري. ومن الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ أنت البخاري. نعم. أبو محمد بن حزم هو يؤيد هذا المذهب، لكن من الذي قال في رجال في أحاديث الصحيحين؟ الشيخ بن عمر بن صلاح. نعم. وخالفه النووي. طيب هل يلزم أن يكون الحديث يفيد العلم وإذا لم يفيد الظن فلا نعمل به أم لا؟ إذا يعني تبين لنا بأن الحديث صحيح السبب والمثل البخاري مشهود العلة نعمل به سواء أفاد العلم أو لا. طيب إذا تلقت الأمة الحديث في القبور هل يحتاج إلى أن ينظر في سنده أم لا يا مقبل؟ أحتاج إلى أن ينظر إليه. لأنه لا يحكم عليه بالصحة إلا إذا نظر في سنده. ورب حديث يدعى فيه أن الأمة تلقته بالقبور ولم تتلقاه بالقبول. فمن يستحضر مثالا على هذا بالماء الذي يدعونا حديث حديث المسلمين على صورتهم نعم الله ما ذكر نعم لا نكاح إلا الولي لا تفتح الله الله والرب من يذكر يا إخواننا حديث الله عبد الله لا يتغير أن أطمع ويحصل يقول إما إذا تقمت السلاة ذكرنا لكم حديث حديثا رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث من طريق الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن أناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال بما تقضي فيه قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا ادعى بعض أهل العلم وبعض أهل الأصول أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول وقد أورده الجوزقاني في الأباطيل وحكم عليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث كما سمعتم أمثل طرقه ما رواه أبو داود وهو من طريق الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة وهو مجهول يرويه عن أناس من أهل حمص وهم مجهولون الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في ترجمة الحارث بن المغيرة الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة مجهول وحديثه لا يصح ثم إنه جاء من طريق ابن ماجه جاء عن ابن ماجه ولكن في سنته محمد بن سعيد بن المصلوب في الزندقة وأحسن من جمع طرقه فيما اطلعنا عليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة طيب يا أخواننا تراجعون جزاكم الله خيرا ما هذا الله المستعان الله المستعان اللهم يا أخوان مراجعة ثانية من حسن إن شاء الله أنت يا جبران إذا قال الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا نعم على حسب لا. إيه حسن. صحيح تجد. جزاك الله خير. الله الله. من صبر. بين أحمد ومقبل. أنا ما قلت ما أرى. علشان أراك. سألك. نعم. يعني طيب. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا. يحتج بها أم لا؟ يحتج بها لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تخريش خريش لا الطاهر له حكم ما هو إلا له حكم الصريح بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا واختصارا لمقدمة ابن الصلاح النوع التاسع المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار هو مختلف فيه أله صحبة أم ليست له صحبة وقد مر بنا في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري مر بنا ما يؤيد أن لا صحبة له، فقد سأله وحشي أو نعم سأله عثمان بن عفان لأنه دخل ينصح عثمان بن عفان، فقال له أتركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال بلغني من خبره فلم أدركه ولم أدركه. هذا ينبغي أن يحفظ، لأن الحافظ يقول إنه ولد قبل الفتح ويحتمل أن يكون صحابيا، لكن الشخص أعلم بنفسه، الشخص أعلم بنفسه. فما سمعتم ففي صحيح البخاري ماذا عن عثمان؟ أنه قال له يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال بلغني من خبره ولم أدركه. طيب، ثم سعيد بن المسيب. أما سعيد بن المسيب فقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقد اختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه، وقد سمع من أكثر العشرة المبشرين بالجنة، نعم لم يسمع من أبي بكر لأن ولم يدركه، واختلف في سمعه من عمر، وقد سمع خطبته بالجابية، سمع خطبة عمر بالجابية وكان صغيرا، إنهم اختلفوا في سماعه من عمر. قصة سارية الجبل حسن حسنة إيه تراجع وما جاء بها هنا الآن يعني. طيب خير يا حسن، لأن سندها حسن ذكره الحافظ في ترجمة سارية، فراجعه أنت في الإصابة في ترجمة سارية. طيب جزاك الله خير. وامثالوا ما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. بعضهم يقول إن المرسل ما هو الذي يسمى مرسلا؟ هو ما كان لكبار التابعين. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. انتهى. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. انتهى. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، أي شيء فيه انقطاع يكون المرسل. الفقهاء سواء كان او غير كان حتى سواء كان منقطعا او معضلا او يعني يسمونه مرسل، مرسل او معلق يسمونه مرسلا، اي شيء فيه انقطاع يسمونه مرسلا. لكن المشهور عند المحدثين ماذا؟ ان المرسل هو ما رفعه التابعين الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني ماذا؟ لأن قوله أسقط الصحابي معلوم، لكن نخشى أن يكون أسقط غير الصحابي، وقول صاحب البيطيني ومرسل منه الصحابي سقط منتقد عليه، لأنه لو علم أن الصحابي فقط هو الذي سقط فكان الحديث من قسم المقبول، أن الصحابة كلهم عدول كذا يا أخواننا. طيب بارك الله فيكم. طيب قلت أي الحافظ بن كثير قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا من راضي أليس الباب؟ أليس الباب؟ طيب لو طلعوا من النوم من اجل المشكل هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وابو عمرو بن الحاجب يا اخواننا من علماء الاصول ينقل عنه الاصوليين رحمهم الله تعالى. واما كونه حجه في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول، وقد أشرعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة. قرأنا وكذا حكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وابن عبد البر ذكر مقدمة للمصطلح في كتابه التمهيد، الكتاب القيم الذين يقولون الذي يقال إنه قد طبع منه الآن 10 مجلد ويوزع بدار الإفتاء. فإلى الله المشتكى. العلم باليمن محارب، العلم باليمن محارب محارب. اذهب الى العلم، العلم بنفسه نعم انهم يحاربونه، لكن لا من حيث نشر الكتب، نعم لكن لا من حيث نشر الكتب، ينشرون الكتب ويخافون من تطبيقها. في عدم ما نادرا من جد كتاب يعني صحيح. نعم اخواننا، لماذا المرسل من جسم الضعيف؟ لأن منكم نعم لأنه قد يصبح تابعي. إذا يعني رسول الله قد يصبح تابعي بينه ويكون ضعيف مثلا. نعم ليس كلهم أدوه. نعم. أما إذا كانت لأنه ربما يحتمل أن التابع أسمعه من التابع من هو أسمعه. طيب هذا هو زيادة عبد الله. بقي عندك زيادة؟ طيب ربما يكون التابع هذا الذي قد سقط ضعيفا. تجي شيئين، هذا التابعي الذي سقط الذي نجوز أنه سقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، هو أيضا نفس السابق يحتمل أن يكون رواه عن الصحابة وأن يكون رواه عن تابعي آخر. التابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، التابعي هذا أيضا الثاني الذي هو سابق على التجويز يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. وقد وجد 7 أو 6 من التابعين في سند واحد، وقد وجد في صحيح مسلم 4 في سند واحد من التابعين، تابعي يروي عن تابعي، تابعي يروي عن تابعين. فمن أجل هذا يضعف المرسل. فمن هذا أين وجد 6 أو 7 من التابعين؟ وجد في حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة إل هو الله أحد، وأعتقد أنه عزاه إلى النسائي. الحافظ بن كثير. طيب بارك الله فيك. فمن أجل هذا يا إخواننا يكون الحديث المرسل ماذا؟ يكون ضعيفا من قسم الضعيف. ومعرفة المصطلح للمحدث أمر مهم، خصوصا مثل هذا الكتاب الذي هو البعث الحثيث. من أجل ماذا؟ أنت تهيئ نفسك للنقد ولتحقيق الكتب وللتعليم، فأنت محتاج إذا قالوا حديث غريب أن تعرف ما معنى غريب، حديث منكر أن تعرف ما معنى منكر، حديث منقطع أو مقطوع على آخره تعرف ما معناه. قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سبب الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأدب وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. طيب، منهم من يحتج بالمرسل ويقول: إن من أسند لك فقد أحالك عن على السند، ومن أرسله فقد ضمن لك، قد ضمن لك، ولكن هذا قول لا يساوي شيئا. المرسل، لأن من المرسلين من ربما يرسل عن ضعيف أو كذاب، وربما يكون ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره. يعني أنا أظن أن أكثر الاختلافات في المذاهب بسبب المرسل. نعم، صحيح، من جملة أكثر الاختلافات، وإلا فهناك بارك الله فيكم يعني أن القياس الظاهرية لا يقولون به، استصحاب الحال، منهم من يقبل المصالح المرسلة عند المالكية ومنهم ربما لا يقبلها. قال: قلت وهو نحكي عن الإمام أحمد في رواية وفي رواية أخرى أنه لا يقول بحجية المرسل. استدل صاحب فتح المغيث على أنه لا يقول بحجية المرسل أنه ربما أعل الحديث المتصل بالحديث المرسل. كيف ذلك؟ مثلا يروى الحديث متصلا ومرسلا، ويكون الطريق المرسلة أرجح، فتكون علة للطريق المتصلة. هذا دليل على أنه لا يحتج بالحديث المرسل. لو كان يحتج بالحديث المرسل لقال الحديث صحيح، سواء أكان مرسلا أم متصلا. طيب يا إخواننا، قالوا أن الشافعي، طيب إلى ابن يبتل هو الأخصص بالشافعي، وأصدق أنه صحيح، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحكم عليه هو الشافعي، قال جمهور المحدثين أنهم قاموا بالشافعي. ما قد وصلنا إلى التعريف. نعم يا يعني المطلوب هو التعريف للحكم عليه. التعريف التعريف المرسل ما كان من أحد السابعين الكبار، قبل سعد بن سيب و المختار خلافه، الذي اختاره ابن الصلاح خلاف هذا. نعم، ما كان يعني سابعيا، يعني سابعي كبير غير المكان. ما أرسله التابعي سواء كان صغير. طيب، وهذا ما أرسله التابعي. انتهينا. طيب، عندك يا أخانا حكمه لا يحتج به على الصحيح. الذين يقولون يحتج به بماذا يستدلون؟ الحنفية والمالكية يستدلون يقولون: من أسند لك فقد أحالك، أي أحالك على سند، ومن أرسل فقد تكفل. طيب، أحسنت. نعم، ما هو الدليل يا مقبل أن المرسل من قسم الضعيف؟ محمد سهل، هذا شيء أخبرتكم به. نعم، المرسل لماذا المرسل من قسم الضعيف؟ لأنه أسقط التابعي الصحابي، أسقط شيخه لا ندري هو صحابي أو تابعي. صحيح، وما يكون تابعي، والتابعي هذا الساقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. ثم هو يروي وقد وجد بالاستقراء الساقط إلى 7 أو 6 كما ذكرته لكم بالأمس، ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة قل هو الله أحد. ووجد أيضا في صحيح مسلم ونحن نقرأ نجد أربعة من التابعين في نسب واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وأما التجويز العقلي فما لا نهاية له. يعني يجوز أن يسقط 400 أو يسقط كذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بقي سؤال يا إخواننا عن الإمام أحمد، روايتان إحداهما أنه يحتج بالمرسل والأخرى لا يحتج بها. وقلنا لكم إن صاحب فتح المغيث رجح أحد الرواية أو إحدى الروايتين، فما هي؟ وجه ترجيحه صحيح. نعم ذكرناه لكم بالأمس. رجع المرسل. يعني أنه أن الإمام أحمد يعني وجد يعني طريقين، أحدهما موصولة يعني مرسل على النبي والأخرى مرسلة، والمرسلة هو من المرفوعة فلم يأخذ من المتصلة بعد المرفوعة من المتصلة. نعم فأخذ بال يعني يرجح المرسلة، يرجح المرسلة على ويعلل بها المتصلة ويعل بها المتصلة، هذا دليل على أنه لا يرى حجية المرسل. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب خسان. نعم سلمناكم بالأمس. طيب كلمناكم بالأمس أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل مرسلات سعيد مطلقة ولا يردها مطلقة، يقبلها إذا حصل لها من الشواهد والمتابعات، أي إذا حصل لها ما يعضدها، ويردها إذا لم يحصل لها ما يعضدها. ومراسيل سعيد بن المسيب تعتبر أصح المراسيل، لكن لفظة أصح المراسيل لا تدل على أنها مقبولة. إذا قال لنا المحدث إن مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل لا تدل على أنه يحتج بها. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم قد وجد في جامع الترمذي أن يقول: وقال محمد يعني البخاري: وأصح ما ورد في الباب حديث كذا وكذا. وتجد ذلك الحديث نفسه ضعيف، أصح نسبي بالنسبة. طيب أحسن من تكلم على هذه المسألة على الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي، أحسن من تكلم عليها أبو محمد بن حزم في إحكام الأحكام. فإن شاء الله يا إخواننا تراجعونا جزاكم الله خيرا إحكام الأحكام لأبي محمد بن حزم. طيب في الكلام في المجلد الأول في الكلام على المرسل. ثم إن هناك أن المراسيل كما سمعتم تتفاوت، أصح المراسيل ماذا؟ مراسيل سعيد بن المسيب. وأضعف المراسيل ماذا؟ أضعف المراسيل مراسيل يحيى بن أبي كثير ومراسيل قتادة ومراسيل الزهري ومراسيل الحسن البصري. هؤلاء مراسيلهم أضعف المراسيل لأنهم يقبلون عن كل أحد. معرفة الترجيح يعني معرفة أصح المراسيل وأضعف المراسيل. ما هي أضعف المراسيل يا محمد؟ مرحبا تفضل. نعم ابن ابي كثير نعم ومرات الفساد ومرات الفساد قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب كتاب قالوا بأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة فمو هذا يعني إذا اعتقدت أو اعتقدت بقول صحابينا وأكثر أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المرسل المتصل نعم هذا قول الشافعي في الرسالة مرسل يتقوى به المرسل بشرط ألا يكون المخرج واحدا مثل ما تقدم لنا في فتح البارحة مثال طيب ذلك المثال أن هناك مرسل من ضحك في صلاته فليتوضع وفليعد الوضوء الصلاة والوضوء هذا جاء من حديث أبي العالي هدياك ومن حديث الزهري ومن حديث الحسن قد يظن الدان أنها ثلاث مراسيل ها وأنها تنتهض للحجة للحجية لكن عبد الرحمن بن مهدي بين أن مرجعها واحد إلى أبي العالي الدياحي الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي عالي الدياحي رياح وهو يعني هذا الحديث الواحد الذي هو ماذا حديث من ضحك في صلاته فلا يعد الوضوء طيب عبد الرحمن بن مهدي كلها يردها لأبي العالي ويقول أما الحسن فكان محمد فكان محمد بن سيرين يحدث به عن أبي العالية وعنده هشام بن حسان وهشام بن حسان حدث به الحسن مرجعه ماذا إلى أبي العالية معناه أن الحسن يرويه عن هشام بن حسان عن أبي العالية لكن قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وأما الزهري فإن حفصة بنت سيرين روته عن أخيها محمد بن سيرين وسمعه من حفصة بنت سيرين سليمان بن أرقم وسمعه الزهري من سليمان بن أرقم فرجع الحديث كل طرقه رجعت إلى ماذا؟ إلى أبي العالية ومثل هذا يا إخواننا ما يعرفه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ما هو ميسر لكل أحد فإن رجلا كان جالسا عند عبد الرحمن بن مهدي كما في المحدث الفاصل فتعجب جدا كيف يقول هذا قال ومن أين لك يا عبد الرحمن بن مهدي سبحان الله سبحان الله أقصد إن مثل هذا ليس ميسرا لكل أحد حتى المحدثين أنفسهم حتى المحدثون أنفسهم ليس ميسرا لكل أحد منهم هذا الحديث نادر مثل علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي يعني أقل من القليل الذين يعرفون إلى الحديث الحافظ الدارمي نعم أحسنت أبو حاتم وأبو زرعة يحيى بن نعيم نعم جزاكم الله يعني أقل من القليل كم المحدثون آلاف يعني ما يتكاثر هؤلاء هم يعد هؤلاء أقل من القليل الذين يعرفون هذا الفن هذا لا يشتغن هذا يشترط أن لا يكون مخرج المرسلات واحد. كيف يعرف مخرج المرسلات واحد؟ يعني ما اتفقوا لا في الشيوخ ولا في التلاميذ، هؤلاء المرسلون الذين أرسلوه ما شيخهم واحد ولا التلاميذ الآخذون عنهم واحد واحدا. من أجل هذا أو جماعة، فإذا جاء مرسل مع مرسل مع مرسل ربما ينتهض الحجي ويصير حسنا لغيره، وهكذا أيضا مرسل ومرسل. طيب مثل طيب، نعم مثل طريقة الضعيف. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا به، الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم في على القصص الإسرائيلية التي يرويها التابعون، ويقول إن العلماء لا يحتجون بالمرسل أو يتوقفون في الاحتجاج بالمرسل، فكيف بتلكم القصص التي ليس لها أساني؟ طيب يا شيخ، أحد المعلقين على حديث حديث عن بني إسرائيل إذا خرج يقول إنه إذا يعني إذا وافق ما في شرعنا يعني يرد. إذا وافق ما في شرعنا يقبل. إذا وافق ما في شرعنا يرد، لأن استغنى بما في شرعنا. هذا حق. وإذا لم يرد يعني لا نخدعه، يعني وإنما نأخذه للأسباب. ما نقبل شيئا من القصص الإسرائيلية التي ليس لها أصل. إن نطق بها الكتاب والسنة أخذنا، وإن لم ينطق بها الكتاب والسنة توقفنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإن أن تصدقوا بالباطل وإما أن تكذبوا بحق. ورب العزة يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وتمضي عصور وكتبهم ضايعة. يعني اقرأوا بارك الله فيكم في إغاثة اللحفان، يعني ما دينهم محفوظ مثلنا. يعني تمضي عصور يفتك الملوك والظلمة يفتكون بعلماء بني إسرائيل ويهربون ويتركون كتبهم في الفيات والغفار، وتمضي أعوام وكتبهم ضايعة ثم يستنسخونها مرة. معناه أنه لا يجوز أن يعتمد عليها أصلا، هذا من حيث أنها تمضي عليها عصور وهي كتبهم ضايعة. أما من حيث التحريف المقصود لعلماء السوء منهم فكثير جدا ما يعتمد عليها بارك الله. طيب يا أخواني، قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وأن مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قوله يا إخواننا يروون عن الصحابة، أي في الغالب يعني في الأغلب، والنادر لا حكم له، وإلا فقد وجد صحابة روى عن تابعين كزيد بن أرقم أو كزيد بن ثابت أو غيره، يعني روى عن مروان. القصد أن مروان روى قصة والظاهر عن زيد بن ثابت ورواها عن بعض الصحابة عنه، فقد وجد لكنه قليل. وقد ساق الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح جملة طيبة من رواية الصحابة عن التابعين. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لا يرى مراسيل الصحابة حجة، لا لأن الصحابة ليس بعدول، لكن يقول إذا كان يخشى أن يكون منافقا ويخشى هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال، فإن الله حفظ دينه. طيب، مراسيل الصحابة بارك الله فيكم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهم مميزون وإن كانوا صغارا. أما الذين توفي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهم صغار لا يميزون مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة والنبي صلى الله عليه وسلم عاد منه صحابته للحج حجة الوداع ومن جرى مجراه فله شرف الصحبة وحديثه كمراسيل التابعين. فهمنا هذا يا أخواننا؟ حتى لو روى عن صحابي إذا لو روى عن صحابي لا روى عن صحابي نقول إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو روى عن صحابي ينظر أدرك الصحابي أم لم يدركه، يعني حكمه في الحديث حكم التابعين وله شرف الصحبة. الصحبة بماذا؟ بالرؤية وباللقي، اللقي أعم من الرؤية. من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومتى على ذلك. وإذا حتى لو كان مميز حتى له شرف ولو لم يكن، يرحمك الله، ولو لم يكن مميزا فروى التشميت واجب على كل من سمعه حتى ولو كنا في درس، ما هو مثل السلام ومثل الله، واجب على كل من سمع. بارك الله ما عرف يعني السلام يا شيخ. السلام هذا يا شيخ يعني محمد بن ابي بن عزه يعني يكون له شرف الصحبة عدل كالصحابي الا ان حديثا مثل التابعين. ايه مراسيل التابعين ذكر هذا صاحب فتح المغيث كتاب قيم جدا، وكذلك توضيح الافكار وفتح المغيث اسهل. ومن اين يعني حصل لهم هذا الخير الذي فيهما أي في توضيح الأفكار، من النكت للحافظ بن حجر. الصنعاني استقى من النكت للحافظ بن حجر. السخاوي الذي هو تلميذ الحافظ بن حجر استقى من النكت، ولا أدري بطبعت أم لا كان بعض أخواننا في الله يحققها. الأخ ربيع بن هادي كان يحققها. إيه كتاب يمكن ما له مثيل في المصطلح. هو فتح المغيث هذا مؤلفه متقدم على الحجر. تلميذ بن حجر. عالم الحديث. السخاوي. السخاوي الذي حصل بينه وبين السيوطي نزاع كبير إلى النهاية. طيب. قال قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ علي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وقد وجد. طيب. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره، وسنن الكبير من أحسن المراجع في أحاديث الأحكام. البيهقي من أحسن المراجع في أحاديث الأحكام للبيهقي. هذه العشرة. نعم. وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. طيب. والصحيح أن البيهقي يحتاج إلى تتبع كلامه من سننه ومن كتبه البيهقي. وأما هذا فالصحيح أنه إذا قال عن رجل من الصحابة أو بارك الله فيكم عن يعني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن له يكون له حكم الله، يعني يكون متصلا. طيب. ابن حزم يقول إذا يعني قال إسماعيل بن جبل الشهير بن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح واختصارا لكتابه النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت أي الحافظ بن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. طيب ما هو المشهور من تعريف المنقطع يا ابن الفضل؟ بارك الله فيك، الله يحفظك الله. طيب أما هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير فهو تعريف لبعض أنواع المنقطع من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري. عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة مرفوعا. إني وإليك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير العافية. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث، قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجمدي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. طيب وهذا يا إخواننا منقول من كتاب الحاكم، والسند إلى هذا الانقطاع لم يثبت. السند إلى يعني قول الحاكم هو قول الحاكم إن فيه انقطاعين، هذا ساد بسنده وليس بثابت. فممكن أن تعطينا معرفة علوم الحديث؟ أنت يا حاجب الذي تعرف الآن معرفة علوم الحديث الحاكم. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف أنه فيما يظهر لمنكرين أبي بكر بن أبي دارم وإلى الله المشتكى ما أسرع ما ننسى. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله، اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قلنا إن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في كتابه معرفة علوم الحديث، وأن ابن الصلاح نقله من كتاب الحاكم، وقلنا إن السند لم يثبت إلى الانقطاع، والسبب في هذا أنه رواه في الطريق الأولى من طريق محمد بن عبد السري وهو ضعيف الراوي له عن عبد الرزاق، وفي الطريق الثاني رواه الحاكم من طريقين فيها أبو بكر بن أبي دار من الحافظ شيخ الحاكم، وقد قال تلميذه الحاكم إنه ليس بثقة. ثم فيها أيضا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي وهو متهم. فعرفنا أن الانقطاع لم يثبت، وأنهم معتمدون على ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحاكم رواه من طريقين، إحداهما من طريق محمد بن عبد السري وهو ضعيف، والثاني من طريق أبي بكر بن أبي دار واسمه أحمد بن محمد. وقد قال تلميذه الحاكم أي المؤلف إنه ليس بثقة. ومن طريق أيضا عبد السلام بن صالح الهروي وهو متهم أيضا. الحديث الذي يظهر هو من طريق يزيد بن يسيع وهو إلى الجهالة أقرب. هذا الطريق التي عندنا، أما غيرها فإن بارك الله فيك. قال رحمه الله: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعين عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. طيب يا إخواننا، يعني قد سمعتم في دروس متقدمة أن من أهل العلم من يطلب على كل حديث لم يتصل أنه مرسل، هكذا. والمنقطع من جملة الأحاديث التي لم تتصل، لكن المشهور عند المحدثين والمتداول عندهم هو أن المرسل ما رفعه التابعين الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل فيكم أحد من يعلم لماذا قيدت الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل هناك تابعين يصير تابعيا وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، هذا المخبر. نعم، صغار التابعين والمخبران الذين نريد شيئا أقرب من هذا. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه قبل أن يسلم، ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى تابعيا. وإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا تكون روايته مقبولة، لأنه يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك. فمثال ذلكم رسول كسرى الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مذكور في فتح المغيث، الظاهر أنه رسول كسرى. فنعم، الذي أرسله في، نعم، وهو في فتح المغيث، أنه جلس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسولا لكسرى، جلس عنده أو لغيره من ملوك يعني الفرس، وسمع منه، ثم ما وفق للإسلام إلا بعد. هذا حديثه يكون مقبولا ويكون متصلا، وهو تابعين ذكره صاحب فتح المغيث جزاه الله خيرا. بعد فترة. نعم. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. لعل بعضهم استعمل المنقطع في المقطوع. ما هو المقطوع يا حسن؟ المقطوع هو ما يخرج المرسل. ما هو المقطوع يا محمد؟ هو ما قطع من قول التابعين على التابعين من قوله وفعله. أحسنت. فلعل بعضهم أطلق على المقطوع اسم المنقطع، كما أن الشافعية والطبراني رحمهم الله اطلقوا اطلقوا او اطلق على المنقطع المقطوع. سمي المنقطع مقطوعا ولا مشاح حسب في الاصطلاح. لكن نحن بما اننا طلبة علم مبتدئون ناخذ بالاشهر الاشهر حتى يسهل علينا. والى هنا بارك الله فيكم، وارجو ان لا تنسوا ما علل به الحاكم حديث ان حديث حذيفه ان وليتموها ابا بكر فقوي امين. طيب، فانتم ان شاء الله تحفظون ان تعليل الحاكم ليس بصحيح، لانه جاء من طريقين في احدهما محمد ابن أبي السري وهو ضعيف، وفي الثانية أبو بكر بن أبي دارم وعبد السلام بن صالح الهروي، وهو موجود في الكتاب. من أحد منكم أن يراجعه فليراجعه. إنما ذكرت لكم هذا لأن العلماء إذا مثلوا في مثال تتابع عليه المتأخرون وما نظروا في صحته أو في ضعفه. هناك مثال شائع ذائع يذكره المحدثون يمثلون به بعضهم للمصطلح وبعضهم يذكره في الوعظ والإرشاد، وكنت أنا أيضا قد تحدثت به بعد خطيب مصري أتى بأحاديث ضامات ونحن في مسجد بمنى غير مسجد الخير، وذكرته ما كنت أعلم صحته ثم بعد ذلك بحمد الله تيسر لنا الوقوف على أنه ليس بصحيح. هذا الحديث ما جاء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل دخلا مسجد الرشاق فوجدا محدثا يحدث ويقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويذكر بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قال لا إله إلا الله خلق الله طائرا له ما أدري كم جناح وله كم لسان وله كذا وكذا، يسبح لمن قال لا إله إلا الله ويستغفر لمن قال لا إله إلا الله في قدر صفحات ثم بعد ذلك وهو يحدث ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فلما انتهى من كلامه صار الناس يعطونه، فدعاه أحمد بن حنبل وكان أي هو يحيى كان يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول أنت حدثته بهذا، وهم يعرفون أنه ما حدث بهذا، فيقول لا. فدعاه أحمد بن يحيى بن معين وقال له من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال فأنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما حدثناك بهذا. قال ما زلت أسمع عن الناس بأن يحيى بن معين رجل أحمق، واليوم تأكدت أنك رجل أحمق. قال لماذا؟ قال أتظن ما في الدنيا يحيى بن معين إلا أنت؟ لقد رويت عن كذا وكذا ما أدري. كلهم يسمى بيحيى بن معين، فضحك كل واحد منهما ووضع ثمه على فمه. ثم بعد أن يعني هذه القصة قد حدثنا بها وكنا نعتقد صحتها، وربما ذكرها بعض الواعظين في التحذير من الكذب، لكن هي من طريق إبراهيم بن عبد الواحد، ذكرها الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته أو أشار إليها في ترجمته فلا تثبت. وما أكثر القصص، كتاب الحيدة، هل فيكم أحد قد قرأ في كتاب الحيدة؟ قد لا نعم، فأقصد لا، فأجزع أن صاحبه أنه مناظرة حصلت